لم يكن المؤمنون ممكنين، ولذلك قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن هم كانوا يعيشون في خوف، خوف من العدو الذي كان يريد القضاء على أهل المدينة من المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال كذلك سبحانه ولينصرن الله من ينصره، فبين سبحانه قواعد النصر وكيف يكون وما الأسباب التي تجعل الإنسان مؤهلا للنصر على الأعداء. قال ولينصرن الله يقسم، واللام الموطئة للقسم، ولينصرن الله من ينصره، الذي ينصر الله يعني ينصر دين الله عز وجل، ربنا ينصره. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم بين من هم أهل النصرة وأهل تمكين الله عز وجل. قال الذين إن مكناهم في الأرض، إن علم الله في طائفة من الناس أو جيل من الأجيال أنه إن مكن سيحقق هذه الأمور يمكنهم رب العالمين، وإن لم يحدث هذا لجيل من الأجيال فاعلم أنهم أوتوا من أنفسهم، لأنهم لم علم الله أنهم لن يحققوا هذه الأمور. اسمع، يقول رب العالمين في أول الآيات ولينصرن الله من ينصره، إذن إن خذل جيل من الأجيال فاعلم أنه لم ينصر الله حق نصرته، لأن الله الذي أقسم بهذا. وهل وعد الله يتخلف؟ معاذ الله. اتهموا أنفسكم ولا تتهموا رب العالمين ولا قعبة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن لم تنصروا ولم تثبت أقدامكم فاعلموا أنكم مخذولون. لماذا؟ لأنكم لم تنصروا الله حق نصرته وإن ادعيتم ذلك. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اسمع، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلو طائفة من الناس لاح لهم ضوء الانتصار فصاروا خلفه ثم سلب منهم، فاعلموا أن هذا دليل على أنهم محبطون من قبل أنفسهم ومخذولون من قبل أنفسهم. ولا يكون ذلك في الإمارة العامة فقط، بل حتى في الأمور القليلة، حينما مثلا إنسان يعطى شيئا من الدعوة أو شيء من التمكين ثم يسلب منه، لا يتهم الأعداء بأنهم مكروا به وفعلوا وفعلوا، هو أتي من قبل نفسه، هو الذي كان معه عوامل هدمه وعوامل سلب الخير والتمكين منه. وبناء على ذلك بين لنا ربنا أنه جاء بنا إلى الأرض هنا من أجل أن نستعمرها، فقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وبناء على ذلك جعل في فطرة الإنسان وجبلته حب الديار وحب المكان الذي يولد فيه ويعيش فيه. ولذلك لم يرد في القرآن ولا في السنة أمر بأن يحب الإنسان وطنه أو يحب داره. لماذا؟ لأنها أمور مجبولة في النفس. لم يقل لكم ربكم حبوا أولادكم أو حبوا أمهاتكم أو آباءكم، لأن هذه أمور مجبول عليها الإنسان وهي غريزة، وإنما جاءت الإشارة إلى العقوبات بسلب الأوطان. فيقول مثلا رب العالمين ولو أنا كتبنا عليهم فيها أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولذلك وجدنا أن المهاجرين كانوا في القمة السامقة في التاريخ البشري المهاجرون للهجرة، لأنهم هجروا الأوطان، ولذلك قال الذين أخرجوا من ديارهم، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرج إخراجا. ولذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ولذلك قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فالإخراج من الأرض يكون أشد العقوبات. ولذلك كان الإنسان الذي يفسد في الأرض من عقوبته أنه يطرد من الأرض، يطرد من الأرض التي أفسد فيها، والزاني يغرب، يغرب عن بلده، لأن الغربة في حد ذاتها تعد من العقوبات. ولقد ابتلينا في زماننا المتأخر بمجموعة من الخوارج تسلقوا ذرى الدعوة والإرشاد في بلاد المسلمين، فبغضوا إلى الناس أوطانهم، وجعلوا حب الأوطان يعد مسلبة، أمر مكروه وأمر حرام، بل هو طاغوت من الطواغيت، وكذبوا على الناس لأنهم أرادوا بهذا أن تنبت العلاقة بينهم وبين أوطانهم. وقيل إن الوطن هذا فيه عبارة عن حفنة من التراب العتم، إلى آخر ما قاله هؤلاء المغرضون الذين ينفذون سياسات الماسون في أرض الإسلام. والذي نريد أن نبين أنه كان هناك طائفتان، طائفة عندها غلو في قضية حب الأوطان، وطائفة أخرى عندها الجفاء في التعامل مع الأوطان. والحق بفضل الله تبارك وتعالى وصف بين الفريقين، فلسنا ممن يقدس الأوطان معاذ الله، ولسنا ممن يقولون بأن حب الأوطان يعد من الأشياء المبغوضة في دين الله تبارك وتعالى كما ادعى هؤلاء الكذابون. وإنما الوطن الذي نحيا فيه ونعيش فيه هو وطن إسلامي، هذه البلاد التي يعيش فيها المسلمون، مصر وغيرها من البلاد الإسلامية، هذه بلاد فتحها المسلمون، فتحها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان واجبا علينا حتما أن ندافع عنها، ولذلك كان في الإسلام الجهاد الواجب الذي يكون فرض عين على الإنسان الذي يعيش في بلده هو جهاد الدفع. عندنا حينما ندرس الجهاد نجد أن الجهاد، يقول العلماء الجهاد نوعان، جهاد طلب، وهذا فيه زيادة رأس المال من أجل أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. أما جهاد الدفع فهو الحفاظ على أصل الأصل من أصول الأمة الإسلامية. فإذا جهاد الدفع، ولذلك لو جاء العدو وأراد أن يحتل بلدا من بلاد المسلمين كان فرض عين على أهلها الجهاد من أجل الدفاع عن أرض المسلمين. إذن الوطن يصبح الدفاع عنه من أوجب الواجبات، فرض عين، ليس فرض كفاية، وإنما فرضا عينيا على أهل الدار التي أراد الكفار أن يحتلوها. إذن هنا وجدت قضية الأوطان لائحة وظاهرة عندنا في دراستنا لدار الإسلام، ودار الإسلام هي التي يحيا فيها المسلمون ويعيش عليها المسلمون وفتحها المسلمون وأصبحت موطنا للمسلمين، ويؤذن فيه للصلاة وتقام الشعائر الإسلامية بدون إكراه، ولا يمنع أحد من إقامة شعيرة من شعائر الإسلام والعياذ بالله، ولا يكره على الكفر فيها. ولذلك قال رب العالمين مبينا أن الكفار الذين نعاديهم والذين نبغضهم قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اسمع، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. ولم تكن كلمة الأوطان في ذلك الزمن ساعة نزول القرآن الكريم أمرا سائدا لدى الناس، بل كانوا يتكلمون عن الديار وحفظ الديار وحفظ القبيلة وما شاكل ذلك. ولذلك جاءت التعبيرات بالديار وهي معبرة عن قضية الأوطان. وينبغي على المسلمين أن يقوموا بتعظيم قيمة دولتهم ويسعون جاهدين، يعني إن كان الدفاع عن دولة الإسلام واجب وفرض عين إن داهمها العدو فماذا نفعل؟ إن كانت هناك مخاطر تحيط بنا، هل ينتظر المسلمون حتى تأتي الجيوش المعادية كما حدث في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حينما احتلت ديار المسلمين مما يسمى بالاستعمار الغربي؟ إنما يسمى بالاستعمار الغربي لا يزال إلى اليوم يكيد لأمة الإسلام ويسعى لتفتيتنا ويسعى لاستعبادنا واستعمارنا، ولكن بأساليب جديدة. الأساليب القديمة كانت حينما تأتي الجيوش وتجتاح البلاد المسلمين ثم تقوم بالحكم، كما كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني، وكانت ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي، وكانت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، وكانت وكانت وكانت، كنا محتلين في يوم من الأيام. ثم زال الاحتلال بفضل الله تبارك وتعالى وقام على بلاد المسلمين حكام من المسلمين ومن هذه البلاد. ربما كان بعضهم بعيدا عن الإسلام، كان يبتعد كثير من المسلمين قربا وبعدا من الإسلام، وكما نعلم الإيمان يزيد وينقص، فلسنا كلنا على درجة واحدة من الإيمان. ما علينا من هذا؟ المهم والواجب علينا ألا ننتظر حتى تأتي جحافل جيوش الكفر لكي تجتاحنا، فإنهم الآن يسعون إلى تفتيتنا بأساليب جديدة، كما يقال عنها الجيل الرابع والجيل الخامس وما شاكل ذلك، مما يحدث في تفتيت لبلاد المسلمين بأيدي أبناء المسلمين. فكان الواجب على المسلمين أن ينظروا إلى عظم أول شيء نعرف قيمة بلادنا، وأن هذه البلاد هي بلاد إسلامية ينبغي على المسلمين أن يدافعوا عنها وأن يقوموا بتقويتها وأن يعملوا، وهذا من الجهاد في سبيل الله، على جعل هذه البلاد منيعة قوية. لا أتكلم عن مصر وحدها، بل أتكلم عن جميع بلاد المسلمين في كل بقعة. ينبغي على المسلمين في كل بلد من بلاد الإسلام وكل مجتمع من المجتمعات الإسلامية أن يقوموا بتحصين وأن يقوموا بتقوية وأن يقوموا بأسباب المناعة التي تمنعهم من أن تفتت بلادهم وتصبح نهبة لهؤلاء الذين يريدون أن يمتصوا خيرات المسلمين. بلادنا بلاد غنية، وهذا أمر معلوم من الدنيا بالضرورة، بلاد المسلمين بلاد غنية وكل العالم يعرف ذلك إلا من يعيشون على هذه البلاد، على هذه الأراضي للأسف. ولذلك كان ينبغي علينا أن نعرف قيمة بلادنا وقيمة مجتمعاتنا وقيمة الأراضي التي حبانا الله عز وجل بها، ثم نعرف المخاطر التي تحيط بنا والتحديات التي تقوم أو تقوم حيالنا من أجل أن نكون على مستوى التحدي بالفعل. وبناء على ذلك ينبغي لكل إنسان أن يكون على ثغر. ثغر، ومعنى كلمة الثغر، ما هو الثغر؟ الثغر هو المكان الضعيف الذي من الممكن أن ينفذ منه العدو، فكل واحد منا ينبغي أن يكون على ثغر حتى لا ينفذ العدو من خلالك. إياك أن تكون سببا لضرب الأمة من الخلف، إياك. وكل إنسان في موقعه، وبالفعل الجندي الذي يمسك بالسلاح من أجل الحفاظ على هذه البلاد وعلى الأعراض وعلى الأموال هذا شأنه، ولكن أنت أيها المدني لك أيضا شأنه، ينبغي عليك أن تسعى جاهدا، تعرف التحديات، تعرف المخاطر التي تحيط بهذه البلاد، وعليك أن تقوي بلدك. وتقوية البلاد ليست التقوية كما كان قديما عن طريق أن يصبح الإنسان في يده سيف ودرع ورمح، لا، الأمور تغيرت الآن، وأصبح العلم من أقوى الأسباب التي تحيا بها الأمم. الظروف تغيرت أيها الناس. بعض الناس للأسف وبعض إخواننا يعيشون في الماضي دائما، يظن أن القضية هي سيف ورمح ودرع ويركب فرس وانتهى الأمر. أبدا، القضية لم تصبح هكذا، وإنما الأمر أصبح الآن علم تقوم عليه دول. هذه الدول التي انتصرت وأصبحت قوية علينا بالعلم، لا بد من أن نتعلم، لا بد من أن نشارك الأمم المتحضرة في علومها، لا بد أن تكون لهذه الأمة بصمة في كل علم من العلوم، لا بد وأن تكون لنا مشاركة في كل علم من العلوم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اليد العليا خير من اليد السفلى، لماذا ترضون لأنفسكم أن تكون اليد العليا هي يد أعدائكم وأنتم أيديكم السفلى؟ تصوروا، نحن إلى الآن في الطب أيدينا السفلى، في جميع أنواع العلوم، في السلاح، في التصنيع، في التكنولوجيا أيدينا السفلى، لماذا لا نكون مثل هؤلاء بل نكون متفوقين عليهم؟ هل هؤلاء لهم أيدي وأرجل ونحن لنا أربعة أرجل؟ هل تحولت أيدينا إلى أرجل؟ هل تحولت عقولنا إلى أقدام؟ نحن أيضا لنا عقول ولنا أيدي، ينبغي علينا أن نشارك في جميع العلوم، ينبغي علينا أن نجعل أنفسنا إن لم نكن يدنا العليا أن نكون كتفا بكتف مع هؤلاء في سائر أنواع العلوم والمشاركات. في هذا الكلام ينبغي أن يقال لكل المسلمين أيها الإخوة الكرام، مطلوب من الأمة لكي تصبح أمة قوية، لكي تقوم بسد الثغرات فلا يستطيع العدو أن ينفذ منها، أن نكون أمة قوية. فما هي عوامل قيام الأمم؟ أول شيء البعد الأخلاقي، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا كما قال الشاعر، ولكن شرعنا بيّن لنا أن حسن الخلق يكون في الميزان بعد توحيد الله وبعد العبادات مباشرة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، اسمع، وخالق الناس بخلق حسن. ورسولكم عليه الصلاة والسلام قال رب العالمين عنه وإنك لعلى خلق عظيم. فأخلاق الإسلامية، الأخلاق الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى لا تستطيع أمة من أمم الأرض أن تتساوى معها من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية هذا هو المطلوب منا. هل المسلم يكذب؟ هل المسلم يغش؟ هل المسلم يحتكر؟ هل المسلم يخون؟ هل تعال إلى سائر الأخلاق واعرض نفسك عليها. مطلوب منا أن نتربى على الأخلاق، ولكن اعلموا أن القيم الأخلاقية في بيئتنا وفي بلادنا وفي المجتمعات الإسلامية مبنية على شرع الله تبارك وتعالى، ومبنية على التوحيد. فليس معنى أننا نطالب الناس بالأخلاق أننا والعياذ بالله نجعل الأمر سداحا مداحا كما يقال لكل أصحاب الأفكار الهدامة والأفكار الحادية والأفكار المنحلة. بيئة المسلمين إذا ترى فيها هذا الداء الوبيل، داء الإلحاد، وداء التسيب وداء الانحلال، لا بد وان تنهدم هذه البلاد على من فيها. فلا بد من إقامة التوحيد ومن إقامة شرع الله تبارك وتعالى، ومن العمل على بث الأخلاق بين المسلمين، وعلى تربية أبنائنا على الإسلام وعلى توحيد الله تبارك وتعالى، وعلى إقامة العبادات، وكذلك على الأخلاق الإسلامية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمة بدون أخلاق لا خير فيها على الإطلاق. فأول شيء من عوامل بناء دولة الإسلام، لا سائر الدول، نتكلم عن بلادنا لكي نكون كما كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أمة تقوم على العدل، أمة تقوم على الأخلاق، وقبل ذلك وبعد ذلك تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى وبث الأخلاق الإسلامية المنبثقة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، عوامل بناء الأمم والدول يكون مبنيا على توحيد الله وعلى الأخلاق وعلى العدل وعلى العمل. على العمل، الشرع الكريم أمرنا بأن نكون عاملين. لا ينبغي لواحد في الأمة ألا يعمل إلا إن كان عاجزا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. تخيلوا الساعة تقوم، فهذه الفسيلة يعني نكتة صغيرة، متى ستنمو؟ القيامة آتية. ومع ذلك انظر إلى الحظ وإلى السعي، السعي الحثيث على العمل. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. ثم أمرنا الشرع بأن نتقن العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. عليكم بإتقان العمل. مسألة الإتقان هذه مسألة أساسية. تصوروا العمل يخرج من أيدي كثير من أهل البلاد الأخرى متقنا، ولكن للأسف يخرج من يد المسلمين مشوها. للأسف يخرج العمل من أيدينا مشوها. لماذا؟ لماذا نغش؟ لماذا لا نتقن أعمالنا؟ هل الطالب في دراسته يتقن دراسته؟ هل الموظف في عمله يتقن وظيفته؟ هل العامل الذي يأخذ أجره يتقن؟ للأسف الإهمال أصبح أمرا سائدا بالنسبة لنا. فهل تقوم أمة وهل تقوم دولة؟ أنتم يا من عرفتم عظمة التحديات التي تحيط بأمتكم، عليكم كل واحد في موقعه. إياك أن تؤتى الأمة من قبلك، إياك أن تؤتى الأمة من قبلك في كل. قد يقول واحد: وأنا مالي، ده أنا شغال مثلا في حرفة. لا، أنت تقول هذا وهذا يقول هذا. تخيلوا بلد كمصر، كم عامل فيها، كم موظف فيها، كم جند فيها، كل واحد في عمله يقوم بإتقان عمله. ستكون المحصلة الإنتاجية في بلادنا كبيرة جدا. لكن تخيل لو كل واحد منا ما قام بحق أداء العمل الذي أوكل إليه، ماذا تكون النتيجة؟ تصبح المحصلة الناتجة من الدولة قريبة من الصفر. ثم بعد ذلك نريد أن ترتفع المرتبات ونريد أن ترخص الأسعار. هل الأسعار ترخص بقرار من رئيس دولة؟ هل الجنيه حينما يكون في صراع مع الدولار، الجنيه في صراع مع الدولار، الجنيه علشان ينزل أو يطلع، أتظنون أنه قرار من رئيس دولة أو من قرار من البنك المركزي؟ أنتم واهمون. يحدث تضخم، اطبع فلوس يا سيادة الرئيس، يطبع فلوس يزيد التضخم. كل دولة تحسب عملتها عن طريق المنتجات التي تنتجها. أمة بدون إنتاج من أين ترتفع عملتها؟ من أين ترتفع العملة؟ هل مع الرجل الذي يدير أي دولة من الدول عصا سحرية؟ لا بد من الإنتاج، بدون الإنتاج وبدون العمل فإن الأمة تصبح محل سرج لا تنتقل، وأي كلام بعد ذلك يصبح كذبا وتزويرا، يكذبون على الناس. نستطيع أن نفعل ونستطيع أن نفعل، لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا بدون عمل وبدون إنتاج. الشباب الذي يجلس على المقاهي ويتكلم عن تخلف الدولة، أنت سببها. حينما يجلس الشباب على المقاهي، يجلس الشباب على الفيسبوك، يجلس الشباب لا يعملون. إذا كانت هذه الأيدي التي ينبغي أن تكون أيدي منتجة لا تعمل، يعني تصور لو في أسرة من الأسر فيها أب وخمس شباب لا يعملون، بيجلسوا على المقاهي، من أين سيدفعون أجرة البيت؟ ومن من أين سيأتون بطعام؟ إلا إن سرقوا الناس، والذي يسرق اليوم فنقبض عليه غدا. ولكن ينبغي أن نعمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أمة بلا عمل، أمة بلا إنتاج، أمة بلا مستقبل. ينبغي على هذه الأمة أن تعمل. وانظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وينبغي كذلك أن يوضع في كل مكان صاحب الكفاءة، صاحب الكفاءة. لا يكون الغرض أننا نوظف أقاربنا في أي منصب من المناصب، أأتي بأقاربي وأأتي بأحبابي، لا، هذا لا يجوز. اسمع إلى القرآن الكريم حينما يبين قاعدة الوظائف العامة وغير العامة، يقول: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. علم مع حفظ وأمانة شرطان التخصص. ولذلك قالت المرأة لأبيها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي مش قوي عضلات فقط، وإنما القوة في التخصص. تريد أن تجعل هذا مسؤولا عن هيئة معينة أو مؤسسة معينة، لابد وأن يكون عنده قوة في التخصص وقوة في الشخصية وقوة في الإدارة وقوة في الإرادة، وكذلك يكون عنده أمانة. من الممكن أن يكون قويا ومتخصصا ولكنه يكون لصا، يكون سارقا، يكون مرتشيا، لابد من شرطة. شوف القرآن يوجز، القرآن الكريم يوجز. ثم حينما يتحدث عن سياسة المال، انظر السياسة التشريعية تبنى في القرآن الكريم على كلمة، كل ذلك جاء في القرآن الكريم في سورة الحشر في كلمتين. قال الله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لا ينبغي أن يكون المال دولة أي متداولا بين الأغنياء فقط، وإنما لابد وأن يتداول المال بين جميع الناس، كل الناس. كي لا يكون، السياسة المالية بنيت على كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. طب السياسة التشريعية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كلمتان، دستور المسلمين في كلمتين، الناحية الاقتصادية والمال. كي لا يكون دولة بين دولة يعني متداولة بين الأغنياء منكم. طب والسياسة التشريعية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أمر آخر: لا تؤتي الإمارة لمن يطلبها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن ثمرة: يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة. لماذا؟ قال: فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وكل واحد منا يحتاج إلى معية الله تعالى، كل إنسان في موقعه يحتاج. بدون معية الله كلنا ضائعون. فأمة الإسلام يتعلم أفرادها أن يكونوا في معية الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما طلب الإمارة: يا أبا ذر، إنها أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها. أيها الإخوة الكرام، كل فرد منا مطلوب منه ألا تؤتى الأمة من قبلك. احذر، احذر أن تؤتى الأمة من قبلك. فعلى كل واحد منا أن يحافظ على هذا الوطن، وأن يحافظ على أرض الإسلام، وأن يحافظ على هذه البلاد. إن كنت جنديا فبسلاحك، وإن كنت عاملا فبعملك، وإن كنت في أي موقع من المواقع فعليك بالعمل الجاد الدؤوب، ليس من أجل أن تأخذ الأجر فقط، وإنما من أجل ألا تؤتى دولة الإسلام من قبلك في أي عمل من الأعمال. اكسب ماديا، هذا أمر مطلوب إنك تكسب ماديا، لكن قبل ذلك حسن النية. كل واحد في موقعه هدفه ألا تؤتى الأمة من قبله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. وفقهم اللهم لإقامة شرعك ولإقامة العدل بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.